هذا وبهذا القدر أستاذي، وأنوه على أمر من الأهمية بمكان، ألا وهو هذه الحملة الشعواء ضد الاستكثار من النسل. أقول بالله تعالى التوفيق، وفدت على بلاد المسلمين أفكار رديئة من دول الكفر، يطالب أهلها ولقلة يقينهم بالله بتحديد النسل والاقتصار على ولدين أو ولد وبنت أو بنتين فقط، ومنع الزيادة على ذلك. فأقول ومن الوجهة التي أراها شرعية بلا ريب لدي ولا تردد أن هذا الشيء مكروه أشد الكراهية، مكروه أشد الكراهية للآتي ذكره. أولا، قد قال الله تعالى ممتنا على بني إسرائيل وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، قال تعالى كروا إذ كنتم قليلا فكثركم، هذا في معرض الامتنان. وقال نوح عليه السلام استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكاثروا فإني مباهم بكم. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وجاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله خويدمك أنس ادعو الله له. فقال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. قال أنس فأخبرتني ابنتي أمينة أو أمينة في رواية أنه دفن لصلب مقدم الحجاج 115 نفسا. هكذا قال أنس بن مالك. وقال سليمان عليه السلام لأطوفن الليل على 90 امرأة، وفي رواية 60 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. الحديث وعن الإيمان يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على خديجة ويقول إنها وإنها وإنها وإني رزقت منها الولد. وعباد الرحمن يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وتتوالى النصوص لإثبات هذا المعنى، معنى الاستكثار من النسل. وليعلم الجميع أن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ولا يخفى عليكم أن رزق العبد يكتب له وهو في بطن أمه، يكتب له وهو في بطن أمه. ولا يخفى عليكم أن الله هو خير الرازقين وأنه الرزاق ذو القوة المتين وأن من أسمائه الرازق سبحانه وتعالى، فهو رزاق وخير الرازقين سبحانه وتعالى. وليعلم الجميع أن خزائن كل شيء بيد الله وأن الأمور منتهى إليه. قال تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فالأرزاق من الله سبحانه، وتقوى الله سبحانه، والعمل بكتابه وبسنة رسوله من أعظم أسباب سعة الأرزاق. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وقال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم. النصوص في هذا الصدد كثيرة جدا. فليعلم الجميع أن الرزاق هو الله. هذه الدعاوى الوافدة على بلاد المسلمين من دول الكفر يجب أن تدفن ولا تنشر. وجدير بأهل الإسلام أن يسعوا جادين لنصرة دينهم ولإعلام الخلق والبرية كلها بأوامر الله ورسوله في أي أمر يحل بنا. إن الله قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأذكر المسؤولين بالله ألا ينشروا شيئا يخالف كتاب الله ويخالف سنة رسول الله، فإن الله سبحانه وتعالى سيسألهم عن قولهم وسيسألهم عن منعهم الاستكثار من الذرية. إن النبي يباهي بأمته عليه الصلاة والسلام، فيا أهل الإسلام انشروا كتاب الله وسنة رسول الله، لا نقل لكم آراءنا، إنما نذكركم بكلام ربنا وربكم وكلام رسولنا الأمين محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وكلام سائر الأنبياء والمرسلين. إن يعقوب عليه السلام كم له من الولد؟ يعقوب عليه السلام له 12 ولدا. قال يوسف الصديق يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فيعقوب عليه السلام كان له من الولد 12 ولدا. فالله الله في شريعة الله، الله الله في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينزلقن أحدكم منزلقا أو منزلقا وعيرا خطرا يضر بدينه يضر بدينه يضر بدينه، اتقوا الله ربكم واعلموا أنكم ملاقوه. هذا. وفي الختام أشكر الله إذ جعلنا مسلمين، وأشكر الله على نعمة الإسلام، نعمة القرآن ونعمة الإيمان، وأعلنها واضحة جلية: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، رضيت بالإسلام شرعة وبالإسلام صبغة، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في الدعوة إلى الله حتى لا يجتاح العلمانيون هذا الدين، وإلا فالله متم نوره ولو كره الكافرون. ختاما أشكر الله أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأسأله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته. وكذا لا تفوتنا الصلاة والسلام على نبينا محمد سيد ولد آدم عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، هو وسائر الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات ربي وسلامه. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وختاما الشكر موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا في إخراج المجلس لإخوانهم، وموصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، جمعنا الله إياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.